طيب يا عبد الله أعطنا مثال باع ثم رجع. ها ها ما سمعتك. أعطنا بيع، إيجارة، قرض. أعطني قرض. ها ها لو أنت قرضت مالك مثلا 50,000، نعم كمل. ها ثم أتيت من غد وندمت وردت أن تعيد المال بحيلة كذا، طيب وش تقول مالك؟ تقول مال لي أبي أعطني 50,000، فرفض مالك يعيد، ثم ذهبت أنت وياه المحكمة كذا. طيب لو كنت أنت القاضي تحكم بماذا؟ ها ها نعم القرض يبقى ولو أتى الأب وقال أعطني المال أين 50,000 أنت ضمنها. صحيح. أعطنا مثال ثاني بالكريم. باع سيارة، أيوه. هو يحدث كثير هذا عند بعض المتحايلين من التجار، سواء باعت السيارة أو مؤجرين العماير. مثل لو أنت تأتي الفندق تستأجر من الغرفة ثم تأتي تقول أعطيني المفتاح، يقول لا مال أجرناها لغيرك، والله معليش سبقك، ما يقبل رجوعه. نعم أعطني مثال. كذلك لو في الطائرة حجزت عندك مقعد ثم قالوا معلش والله جاء واحد قبلك حجز، ما يقبل رجوعه، دام أقرب أن حجز لك ما يرجع، قال والله أخطأت المقعد مو لك لغيرك، ما يقبل. نعم. ها باع سيارة، أيوه. ها ها بعد أسبوع، أيوه، قال هذه السيارة ليست لي، لا أقبل قول. ها ها ما ينفع خلاف. نعم. لكن لو أتى صاحب السيارة إبراهيم وقال هذه ملك للسيارة، هذه الاستمارة، والاستمارة التي باع بها السيارة مزورة، شو نسوي؟ ها ترجع للسيارة ينفسخ البيع، خلاص يثبت ببينة أن هذاك هو صاحب. احنا كلامنا إذا لم يثبت ببينة، يعني لو جاء واحد من الأولاد في الحارة شغل سيارتك وروح باعها، ايش تسوي؟ ها طيب تشتكي يحولونها عليك، انت قاضي، ها ايش تسوي؟ ها ها خلاص تصرف فضولي، نرجع لك السيارة. طيب يا عمر كيف نحتاط من التلاعب هذا؟ كيف نحتاط من هذا التلاعب؟ ها كيف التوثيق؟ ها لا صحيح الشهادة وكتبه انه هو، لكن لا في شيء قبله. نعم. ها لا كيف؟ نعم سليمان، يتأكد الشخص قبل الشراء او الإجارة ان هذه ملك للرجل هذا. لماذا نلزمه بالغرامة بناء على إقراره مع أننا لم نقبل الإقرار أصلا؟ لا، نحن عندنا إقراران، تمام. الإقرار الأول بين هذه سيارتي وبعتها، وقرار الثاني هذه سيارة عمي، القرار الثاني هذا ما نقبله، وغرمناه بناء على القرار الأول وليس على القرار الثاني. يقول لماذا لا ينفسخ البيع وغيره ويرجع من وقع العقد معه بالقيمة؟ شوف، ما فسخنا العقد، لأن الأصل أن كانت العين تحت يده فهو ملك له، فإذا ثبت خلاف ذلك ينفسخ العقد. مثل لو أتاك شخص الآن ومع قلم، قال تشتري القلم 5 ريال، الأصل له ملك له تحت يده وخرجه من جيبه ويبيعه، لكن لو رجع قال لا قلم ما هو لي، هنا ما نقبل قراره. يقول ما معنى ولزمته غرامته للمقرر له إذ لم ينعقد البيع لوجود البينة؟ عشان سهل لكم واجد، أعطني كلام. لما أراد باع هذا القلم 5 ريال، ثم قال القلم لزيد، خلاص أقول أعطه قروش زيد، فممكن زيد يذهب المحكمة ويقول ترى هو باعترافه أن القلم لي وأنه استلم الثمن، أطلب منه الثمن بس. يعني لو واحد مثلا باع 10 كيلو ذهب قرابة 1,000,000 ريال، ثم رجع لهذا قال لا والله أنا أخطيت، الذهب نايف، يجي نايف على طول يأخذها الكلمة دي ويشهد عليها ويذهب القاضي، ترى عنده لي 1,000,000 ريال قيمة ذهب، هو معترف بأن الذهب لي ما أعطانيه، خلاص أعطيه، عرفت؟ يعني مثل ما كذب أنه أخذه بكذبه في الإقرار الثاني. فإذا قال شخص ما هو الدليل على هذا الكلام؟ هو الإقرار، الشخص مؤاخذ بإقراره، وقدوا يا أنيس لمرات من اعترف أترجمه إيه بإقرارها، كذلك رجل بإقرار يعترف هذا المال الفلان خلاص نطالب به. لو شخص مثلا جلس خارج الحرم وقال هذه العمارة اللي تقرب الحرم نايف، في شهود ونايف محتاج مثل المال، يذهب المحكمة يقول باعتراف هذه لي. طيب لو سأل القاضي من أين أتيت بالمال يا نايف؟ قال والله هبه، هو هبها لي وأنا الآن العمارة أخذها. أقصد أن الإنسان دائما يحتاط في إقراراته لأنه مؤاخذ بها، سواء في الطلاق أو في النكاح أو في المال أو العياذ بالله في العقيدة في الشرك أو السب وغير ذلك. دائما العقود أمور الدين الهزل فيها وغيره ابتعد الإنسان عنها، ولا يلجأ العقود اللي عند الحاجة إليها وإلا يحفظ لسانه. ولو أحرجك شخص مثلا في بإقرار أمام ناس أو شيء قل لا فكر حتى لا يأخذك بإقرارك، أشوف أشاور أستخير، لا تعطي جواب. إذا تتنازع عن وظيفتك لي يجي مع شهود ما تكليها قل أفكر، لا أعطنا خبر الحين بسافر قل أفكر، وهكذا. طيب بس لك إبراهيم، الذي يأخذ من أموال بيت المال سميه غال، ها ها؟ لا، بعض أهل اللغة يرى أنه يشمل هذا، لكن الغلول فقط من المغنمة، لكن من أخذ من غير من بيت، من أخذ من المال بغير حق، ثم قال يشمل حديث ابن لتبية، يعني قصدي من قال أن من أخذ شيء من أموال المسلمين ما نقول أنه غل، هذا خاص بالغنيمة. لذلك أبو عبيدة من أهل اللغة قال فقط من الغنيمة، يعني أبو سرد على كلامك في بعض أهل اللغة يقول الغنيمة وغيره، وكثير من أهل اللغة مع علماء الشرع الغلول فقط في الغنيمة. طبعا لن يترتب عليه أحكام ستأتي، تحريق رحلة، أيوه، فلو شخص مثلا يسرق من دائرة حكومية من بيت المال واختفى، ما نأتي ونحرق بيته ونحرق سيارته، لا. طيب ايش نسميه يا سليمان؟ مختلس، يعزر الإمام بما يراه، سجن، جلد، أخذ المال، تلافة بما يراه. يقول الهدايا التي أخذ الموظف من المراجعين هل تسمى غلولا؟ الهدايا التي أخذ الموظف تنقسم إلى قسمين، قسم قبل، وهذا الذي قبل ينقسم إلى قسمين، إذا كان لاستخراج شيء له بغير حق فهذه رشوة، وإذا كان يعني مثلا يريد أن يبني عمارة ممنوع وأعطاه مبلغ حتى يرخص العمارة هذه رشوة، وإذا أعطاه مبلغ لأمر مسموح به أن من ليتألفه أو ليسرع في المعاملة هذا ما يجوز، من أكل مال بالباطل، لأن الموظف يأخذ أجرة. وإذا كانت الهدية بعد انقضاء الأمر، يعني مثلا انتهى من الرخصة وأعطائها وبعد أراد أن يكافئه، كذلك لا يجوز لأنه أجير ما يعطى. طيب يا نايف لو موظف أحسن لك وأخلاقه زينة معك تبغى تكافئ وش تسوي؟ تدعي له تقول جزاك الله خير، مثلا يقول ما صنع لكم معروفا فكافئوا، فلم تجد ما تكافئونه لعذر شرعي أو لعدم المال فادعوا له، تقول جزاك الله خير، ونسأل يقول من قال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. طيب مصعب، لو قال لك شخص أصلا الخليفة علي قبل أبي بكر، كيف ترد عليها؟ تقول إجماع منعقد وبالنص أبو بكر، بس اليوم خلوا مراجعة لين فلا يقبل عشان نسألكم بكرة حق الصداق طويل. نعم، يقول هل يعذب الشهيد بالغلول وكيف نجمع بين هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له مع أول قطرة من دمه؟ ايش تقول محمد؟ ها؟ اي بس يقول يغفر له مع أول قطرة من دمه، يسلم يقول يعني ها الحديث الآخر للدين حديث بقتادة. طيب يعني لا أعطني القاعدة. نعم مصعب صحيح، بس أيوة إذا سلم الكبائر يغفر له عند أول قطرة، يعني صغير الذنوب. طيب مصعب ايش معنى كلامه من أقر بوزن مال ها فباع ملكا لذلك صح، ايش معنى هالكلام؟ ومن أكره على بيع على وزن مال ايش معنى؟ ها ها ارفع صوتك. الرجل ايش؟ اقرا زيدا. ايوه اكره زيدا. عشان ايش؟ حتى يقرن عليه مليون ريال. ايوه فباع بيته. طيب وش اللي صح؟ اللي صح وشفه بيع العمارة. طيب عمار لو شخص مثلا مريض بالسرطان وراد أن يعالج سيارته بمئة ألف وما اشترها أحد وجعلها بأربعين ألف وجاء واحد يسألك والله هذا مريض بيعطيني بأربعين ألف يجوز اشتريها ولا لا؟ وش تقول؟ ها؟ ما يجوز. ليه؟ ها؟ أرض مضى. أيوه وش تقول شمراني؟ ها؟ يجوز. وش نسمي هذا البيع؟ ها؟ بيع المطر. الصحيح انه يجوز. ها يجوز لا هو نزل نفس السؤال بيع المضطر ينزل السعر. ها هي يعني يجوز ولا ما يجوز؟ سألك واحد قال كذا كذا اشتري ولا ما اشتري؟ ها يقول اشتر لكن يكره هذا الشراء. ليه قلنا يجوز؟ لأن لو ما أحد اشترى من السيارة كيف يجي مبلغ؟ طيب يا براء لو واحد مريض وأراد أن يكتب وصيته وش هو الشيء اللي صح فيها وش اللي ما يصح؟ أول شيء فصل أنواع المرض. مرض صحيح مميت، مرض مميت ومخوف صح، ومرض ايش؟ وغير غير مميت صحيح مثل الزكام كذا. طيب ايش حكم المرض الغير مخوف؟ ها ايه لا يعني اي شيء يصيبه هو مريض بالزكام صحيح ولا مو صحيح؟ ما في الا زكام. لا لو واحد فيه زكام وكتب وصية قال والله ثلث مالي ابن أبوه مسجد يصلح؟ ها يصلح. أيوة يعني المرض غير مخوف مثل غيره من الصحيح. طيب يا محمد إذا كان مرض مخوف لو أنزرت واحد المستشفى وقال تعال علمني وش صح الشيء اللي صح أكتبه إذا مت تقبل المحكمة هو شيء اللي مو صح ما تقبل المحكمة إيش تقول؟ ها مرض مخوف جاء الواحد وهو زارع كبد ولا كلى أو في سرطان ها وش تجاوبه؟ هم تمشي وناداك قال والله أنت طالب علم تدرس في الحرم ودي أكتب وصية علمني وش الصح فيها والغلط خاف أكتب شيء وبعد الموت تبطل المحكمة وش تقول له؟ نعم أيمن يصح فيما دون الثلث في التبرعات يعني ربع مالي كذا كذا. طيب شيء ثاني الغير وارث يعني لا توصي بالوارث. طيب وش اللي صفها لنا يا عماد؟ وش اللي صفها لنا؟ يعني عندنا شيئين نقول لا تسويها. طيب قال لو قال علمني وش اللي سويه؟ طيب طيب يعني نقول لك من الثلث فما دون والصبه تمام. طيب شيء ثاني سليمان ما يكون الوارث وغيره سواه. طيب يا إبراهيم، لو قال والله أنا زميلي زيد قد سلفني 100,000، لو اكتبها الحين المحكمة بتعطيها تعطيه حقه إذا مت ولا لا؟ وش تقول؟ يقول لي اكتب كل حقوق كل أي أحد يطالبك عطه، بس لا يكون من الورثة. طيب لو قال بتصدق نص مالي، نقول له ثلثة. طيب عمر، لو مثلا واحد، لو أنت الحين لو عندك 1,000,000 وتصدقت 900,000 ريال، هل صح ولا غلط؟ صحيح. نعم، يعني سليمان، ما الفرق في حال الصحة وحال المرض المخوف في التبرعات غير إقرار الوارث؟ التبرعات يعني في الصدقات، وش هو؟ ها، وش الفرق بين هذا وبين هذا؟ الحين لو عندنا نايف، أنت شو اسمك؟ طيب عندنا نايف في حال الصحة عنده 1,000,000 ريال بتصدق 900,000، وعندنا يزيد عنده 1,000,000 لكنه مريض مرض مخوف. لا، نعم محمد، وش هو يقول؟ نعم نعم يا عماد مصعب، ها؟ لا يعني عندك هالاثنين، وشو انت وش تقول لهم؟ هذا يسألك وهذا يسألك، وش تبي تقول له؟ تقول له انت يا نايف، نعم يا عمار، ها ها ها، لا بس اهل لكم اكثر، اوضح لكم. لو جاء عماد الحين وجاب معه 2، واحد فيه سرطان واحد ما فيه إلا العافية، وكل واحد يملك 1,000,000، وعماد يقول نبغى نبني مسجد ب500,000 ريال، وش بتقول؟ أيوة، اللي فيه سرطان نقول مالك إلا 300,000 333,000 ثلث يعني، ونايف شو نقول له؟ اصرف اللي تبغاه. صحيح، تمام، عرفت الفرق؟ ايوه، يعني فرق ان الصحيح يتصدق بما شاء من ماله، اما المرض المخوف ماله للثلث. لذلك يجب على الشخص ان يتصدق في حال صحته. المسلم يقول افضل الصدقه وانت تصدق صحيح شحيح، تامل الغنى وتخشى الفقر. فأفضل الصدق والإنسان صحيح. ليه صحيح؟ مثل ما أخو العلة، الإنسان يبغي ينمي ماله أكثر أكثر، لكن إذا مرض قال جاني الموت أتصدق. فالإنسان يتصدق هذا إذا أتاه مرض قبل الموت، قد يموت فجأة. الله يقول أنفقوا ما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت، يقول رب لو أخرتني لأجل قريب فأصدق. طيب يا عمر، ما معنى لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله؟ ما معنى الكلام في التأزير؟ أين هو التأزير؟ التأديب في غير المعاصي. طيب التأديب في المعاصي مثل إيش؟ السرق فيما دون الحد، تمام. طيب تأديب في غير المعاصي مثل إيش؟ ها، نعم سليمان، تعليم. طيب شرعا هل يجوز المعلم أن يضرب الطالب؟ أيوة، بس قيدة ما يزيد 10 أصوات ولا يكون ضرب مبرح. صحيح، طيب يا عبد الله، ايش معنى قيل ذوي الهيئات عثراتي؟ ها يعني اصحاب المكان اذا ايش؟ ها نعم الامام ايش يسقط التعزير عنهم لو الهيئة قبضت على شخص ها وقال استر علي، وش نسوي؟ وش تسأل له؟ وش تشوف يعني؟ وش الأشياء الشرعية اللي تنظر فيها حتى تستر عليه؟ من حديث عائشة ها مصلحة، وش المصلحة؟ ضابط المصلحة يعني غير إذا كان غير معروفا بالفسق أول مرة مثلا. أيوة الشيء الثاني ذوي الهيئات ما الهيئات ما كان جاه منصب. طيب الشرط الثالث ها ها ما في ضرر على الطرف الثاني حتى ما نسقط أو نضيع الطرف الآخر. لو فقع عين أحد مثلا أقيله بالتعزير بس تعزيرات. طيب يا وش معنى قول القلب؟ مو بقال الإيمان قول وعمل ثم فصل قول القلب. شلون؟ القلب يتكلم إقراره، إقرار القلب بوحدان بالإيمان بالله وما تفرع منه هذا قوله. طيب قول لسان معروف صح؟ طيب بعدين قال وعمل القلب. شلون؟ ما يكفي الأول؟ ما يكفي؟ وش هو طيب الثاني العمل؟ ها؟ ايش ترجمت؟ ترجمت ايش؟ لا هو بتثبيت. ها؟ البراء؟ ها؟ لا ولا تطبيق. ها براء مالي. لا ولا اعتقاد. نعم مصعب. ايش معنى عمل القلب؟ ها ها مثل خوف رجاء وش تسمي هذا؟ ها الانقياد. ايوه اقر ثم انقاد. الاقرار قول والانقياد عمل. طيب يا نايف لو قال شخص الإيمان يكفي نقول قول وعمل ما نقول يزيد وينقص وش تقول؟ قول مرجع لازم يزيد وينقص. طيب وش الفائدة نقول يزيد وينقص؟ ما صار أي ما في يعني صار فيه رجاء ما يزيد ولا ينقص يعني مثل إيمان أبي بكر مثل إيمان رجل فاسق ما إيمانهم سواء. تمام مثل إيش يزيد الإيمان بالعزيز؟ مثل ايش؟ طيب ونقص الدين وغير المعاصي في شيء نقص دائم يا ابراهيم مثل ايش؟ المرأة دينها دائم ناقص ليه؟ سليمان ما تصلي في الحيض. نعم سبحان الله. نعم تمام. ترى احنا عارفين يعني في مشقة عليكم شوي حفظ مراجعة بس الشاب إذا رأيته في شبابه يتعب هذا هو طالب العلم. ومن المحزن ترى شاب يمكث هملا فالذي يتعب هو بإذن الله تأمل عليه خير والعاطل عن العلم هو اللي تأسى عليه. ثم قد تلاحظون أو لاحظتم البركة في أوقاتكم في أداء أعمال أخرى غير الدرس مثل العمل أو المنهج المدرسية أو غيرها. يعني أقصد لا يوسوس الشيطان لكم بأن الدرس يشغلكم عن أمور الأخرى، لا بل الدرس اللي تتعين على أمور الأخرى وخاصة المتون اللي تدرسونها هي أسس هذه أسس في العقيدة، أسس في الفقه، وأسس في الأحكام الدين من الأحاديث، فأنت تدرس خلاصة الخلاصة، فما تأخذه هنا يفيدك في غيره من المناهج وغيرها. فلا يتأفف أحد منكم مثلا من التعب أو شيء، لا، إذا رأيت الشاب يتعب الآن هذا هو الرجل، يعني هذا وقت التحصيل للعطاء إن شاء الله. نعم، بسم الله. يعني أحمد الله عز وجل أن الكتب تقرأونها هاي كتب يا أحاديث، كتب سلف صافية خالصة ناصعة، فالشخص يقرأها ويحفظها مطمئن، مطمئنة لو مات أن الله يرضى عنه. نعم.